فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين

مني إنك أنت السميع وسيد Thank you. ربي وربكم فاعبدوه. فاعبدوه هذا صراط مستقيم إِنَّمَا يشكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا

وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وَمَنْ نَصُّ

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ كلا على الله إن الله يحب المتوكلين يتلو عليهم

يخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك حتى يميز الخبيث

إنك لا تخلف الميعاد. في البلاد متاع